لا يصل إليها شيء من العلم فهذا يعذر بالجهل. أما إنسان عاش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين يسمع القرآن يسمع الأحاديث وقد يقرأ الكتب والمقالات فهذا لا يعذر بالجهل لأنه بلغته الحجة على وجه لو أراد أن يفهمها فهمها ولكنه لا يريد لأن بعض كثير من الضلال الآن يعاندون ما يريدون قبول الحق. إذا قيل لهم هذا شرك قالوا هذا دار وهابية. إذا قيل لهم عبادة القبور شرك تمسح بالأضرحة لا يجوز قالوا هذا كلام الوهابية. إذا قيل لهم يجب إثبات الصفات لله عز وجل قالوا لا هذا قول الحنابلة المجسمة. هذول يعذرون بالجهل؟ لا يعذرون بالجهل لأنه بلغتهم الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم لكن تعصبوا لرأيهم وواقعهم. نعم. ما هو القول الصحيح في مكان باب ناروت وماروت؟ الله جل وعلا يقول بابل مبابل وبابل في العراق معروف بهذا الاسم الآن. أما حقيقة يعني ما ذكر في الآية هاروت وماروت الله أعلم بذلك. نعم. ما نوع التشبيه في قوله كأنه سلسلة على صفوان؟ هذا تشبيه لصوت الملك كما يقول بعض الشراح أو تشبيه لما يسمع الملائكة للسماع لما يسمعونه وليس تشبيها لكلام الله سبحانه وتعالى وإنما تشبيه لما يصل أسماعهم. نعم. هل الشياطين الذين يسترقون السمع يسترقونه من السماء الدنيا أم من السماء السابعة؟ لا السماء السابعة لا يصلون إليها يسترقونه والله أعلم من يسترقونه من قرب السماء الدنيا بعض في بعض الروايات من العنان يعني السحاب لأن الملائكة تنزل من السحاب ويتحدث بعضهم مع بعض تسمعهم الشياطين. أما أنهم يدخلون في السماء لا السماء لا يدخلها إلا من شاء الله أن لها أبواب ولها حرس ولا يدخلون. نعم. ما الحكم في من أنكر دخول الجن في الإنسان؟ خطأ يعتبر هذا ضلال وخطأ لأنه إنكار لشيء واقع لكن لا يكفر لأن هذه المسألة خفية لا يعلمها إلا من منحه الله العلم أكثر الناس يجهلونها وربما ينكرها لأنه يجهلها فهو يقال خضلها للخطأ لكن لا يكفر. إنما الذي يجحد وجود الجن أصلا ويقول ما فيه جن هذا هو الذي يكفر لأنه مكذب من الكتاب ومكذب من الله ولرسوله والإجماع المسلمين على وجود الجن وأنهم عالم يعيشون معنا في هذه الأرض لكن لا نراهم وأنهم مكلفون بالعبادة ومنهيون عن المعاصي. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم تقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فالجن من ينكر وجودهم فهو كافر أما من ينكر دخولهم في الإنس فهذا خطأ ولكن لا يصل إلى حد الكفر نظرا لخفاء هذه المسألة على بعض الناس واستغرابهم لها. نعم. هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ أبدا هذا ما سمع ولا قرأ في كتب السلف أنهم يفرقون بين الطائفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في أول العقيدة الواثقية رحمه الله يقول أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ثم ساق الكلام إلى قول إلى أن ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم